ورد بقى في الإسرائيليات، وهذا لم يصح عندنا، انه ان الحية كانت مخلوقا جميلا، وان الشيطان اختبأ فيها ودخل الى الجنة، وانه استطاع ان يوسوس الى حواء ويزين لها لما دخل عن طريق الحية، فمسخ الله سبحانه وتعالى الحية وجعلها تمشي على بطنها وجعل العداوة بينها وبين الناس. هذا من الإسرائيليات ولا يصح، ولا يصح ومخالف لما عندنا في شرعنا.